بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم، أي الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبه. لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، وسبق معناها في درس التوحيد، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولماذا قلنا بحق؟ حتى نخرج المعبودات الباطلة، لأن هناك آلهة أخرى، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا هو، أي بحق. بهذه الكلمة نخرج كل آلهة باطلة. خالق كل شيء فاعبدوه، خالق كل شيء أي الذي خلق كل شيء. وسبق معكم في العقيدة أن هذا ركن من أركان الإيمان بالقدر، فإن أركان الإيمان بالقدر أربعة. الأول العلم الشامل لله عز وجل، فالله تعالى عالم بالعباد وبآجالهم وبأرزاقهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم، يعلم من أهل الجنة ومن أهل النار قبل أن يخلقهم. هذا الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر، وهذا كثرة الأدلة عليه في القرآن العظيم، وبيان الله عز وجل عليم بكل شيء. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الركن الثاني الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء مكتوب. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فكل شيء مكتوب. الركن الثالث الإيمان بمشيئة الله الكاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الركن الرابع الإيمان بأن الله خالق كل شيء، كما في هذه الآية، خالق كل شيء. وقال الله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ربهم يعدلون. خالق كل شيء فاعبده. لماذا؟ لأنه هو الخالق، فمن المستحق العبادة؟ الخالق. الذي يخلق هو المستحق العبادة، الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. إذن فاعبدوه وحده لا شريك له، وأقر له بالوحدانية، وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل، لأنه هو الخالق. وكثيرا ما ينبه الله تبارك وتعالى على هذه القضية، ويبين بطلان ما سواه بماذا؟ بصفة من؟ بصفة الخلق. مرت معنا هذا مرارا وتكرارا. قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كأنه يقول لهم: أنا لماذا أعبد الله؟ كأنهم يقولوا: لماذا يا إبراهيم أن تعبد هذا الإله وتترك الأصنام؟ قال: إلا الذي فطرني، أنا أعبد من فطرني، من أوجدني، من خلقني. كأنه يقول: هذه الأصنام لا تستحق العبادة لأنها لا تخلق. ولذلك في آيات كثيرة يقول الله عز وجل: ولئن سألتم من خلق، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الخلق من أعظم الصفات التي توضح ذلك، وتبين عجز الأصنام أو المعبودات من غير الله عز وجل. نعم يا أيها الناس، نعم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن ما دام أن الله عز وجل له الربوبية والوحدانية فهو المستحق للعبادة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. من فوائد الآية وجوب عبادة الله عز وجل، ومن فوائد الآية أن الخالق هو المستحق للعبادة، ومن فوائدها أنه لا إله بحق إلا الله. ثم قال الله تعالى في آية مهمة: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. سيأتي الآن أن أهل البدع قالوا لا تدركه الأبصار أي لا تراه، وأن هذا باطل. لا تدركه الأبصار. الأبصار قولان، الجمهور العيون، أن المراد العيون. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي الأبصار قولان، أحدهما أنها العيون قاله الجمهور، الثاني أنها العقول. قال ابن كثير: فيه أقوال لأمة السلف في معنى لا تدركه الأبصار، لأنكم كما تعلمون أيها الإخوة أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الجنة في الآخرة، هذا معتقد وعقيدة من أهل السنة والجماعة أن الله يرى، كما ثبت ذلك في الأحاديث والآيات الكثيرة. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما المراد بالزيادة؟ رؤية الله، كما ثبت في صحيح مسلم الحديث صهيب: إذا دخل أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ الحديث وفيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إلى من النظر إلى وجه الكريم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأيضا قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، على أحد القولين. ومن الأدلة المشهورة جدا قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار دل على أن الإيمان يرونه. نعم، وهذا لا إشكال فيه وأمر مجمع عليه، وجاءت الأحاديث في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر. والأحاديث في ذلك مشهورة ومتواترة، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. فما هو الجواب عن هذه الآية: لا تدركه الأبصار؟ لأن بعض أهل البدع وبعض الفرق استدلت بالآية على أن الله لا يرى. فمن الأقوال التي قيلت، ثم نبين ما هو الراجح، قيل: لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، فلا ينافي ذلك في الآخرة فإنه يرى. وقيل أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب من المعنى الأول. والثالث وهو الحق أن المنفي الإدراك، أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة. لا تدركه الأبصار، سؤال: ما المنفي؟ الإحاطة. سؤال: ترى الشمس؟ نعم. تحيط بها؟ لا. فهذه الآية كما يقول ابن تيمية في الواقع دليل لأهل السنة أن الله يرى. نعم، ولذلك بعضهم، لا بأس نذكر لكم قول شيخ الإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنه من أدلة النفات، وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير، وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتاج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. فمنها هذه الآية، يعني أن البدع والنفات يستدلون بها على أن الله لا يرى. يقول: فمنها هذه الآية، وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، أما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به. نعم. وقال: لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى الرؤية ولم يريد بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، فإن موسى نفى إدراكهم إياهم بقول كلا، وأخبر سبحانه أنه لا يخاف إدراكهم بقوله: ولقد أوحينا إلى موسى نسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف إدراكا ولا تخشى. نعم. إذن لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به ويرونه. نعم. فهذه الآية في الواقع لو دققنا فيها لعلمنا أنها من أدلة الرؤية وأن المنفي هو الإحاطة. وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما. وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله عز وجل لا يدرك كنه على الحقيقة أحد من الخلق. نعم. فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به وهو يرى، وهذا أصح الأقوال في معنى الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لكن قبل ذلك نسمع الكلام السعدي رحمه الله: لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم. فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة. فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قصدهم. قال تعالى: وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه، لأنه خلقها، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد يكون عبر بالأبصار على المبصرين، كما قال السدي في قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. وهو اللطيف الخبير، اللطيف اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم العظيم له عدة معاني. المعنى الأول: اللطيف بعباده، الرفيق بهم، الذي يوصل إليهم مصالحهم بالطرق الخفية التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها. دليل هذا المعنى قال الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذا المعنى الأول. من يعيده؟ معنى اللطيف: اللطيف بعباده، اللطيف بعباده يعني الرفيق بهم. المعنى الثاني من معاني اللطيف: اللطيف الذي لطف علمه ودق حتى أحاط بالمخفيات من الأمور. ولذلك تلاحظون هذا الاسم دائما في الغالب يقترن معه اسم الخبير، دائما يقترن معه اسم الخبير. فالمعنى الثاني اللطيف هو الذي علم ما دق حتى أحاط بالخفيات من الأمور. نعم، حتى أنه يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. المعنى الثاني الذي لطف عن أن يحاط به أو يدرك بالكنه بالحقيقة والكيفية، أن يدرك سبحانه وتعالى. قال تعالى الآية هذه: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقد أحاط سبحانه بجميع المخلوقات ولم يحط به علما أحد من خلقه، وإن علموا شيئا من أسمائه وصفاته مما تفضل عليهم بتعليمهم إياه، إلا أنهم لم يعلموا حقائقها ولا كنها ذاته العلية تعالى وتعاظم سبحانه. إذا كم لها معنى؟ ثلاث: الرفيق بعباده، الذي يعلم خفايا الأمور، الذي لا يشعر، الذي أحاط سبحانه بجميع الموجودات ولطف أن يحاط به وأن يدرك سبحانه وتعالى. ولذلك يقول السعدي رحمه الله جامعا هذه الأقوال: اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. وقد ذكر بعض العلماء فائدة، قال: لم يقترن اسم الله اللطيف إلا باسمه الخبير، ويرجع السبب في ذلك لأن الاسمين يتلاقيان في المعنى، فالله يطلع على بواطن الأمور ويلطف بعباده، فلا يقدر لهم إلا ما فيه الخير، وقد يخفى على العبد هذا الخير فيقابل قضاء الله بالاعتراض، والله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا يلطف بك إلا من عرفك وكان خبيرا بمواطن ضعفك وقوتك وبكل أحوالك. الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم: أولا محبة الله، وجهه لطيف بنا يرفق بنا، التوكل على الله وجهه فإنه سبحانه وتعالى يعلم خفيات الأمور، نعم قد تصاب بمرض، نعم قد يضيق عليك في الرزق، لكن لماذا؟ لطيف بك لمصلحتك، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغى في الأرض. ثالثا حسن الظن بالله، تعلم أن ما أصابك إلا لينفعك، فالله عز وجل غني عن العالمين. الطمأنينة والسكينة التي يسكبها هذا الاسم في قلب المؤمن. خامسا الرضا بما يختاره سبحانه، فهو لطيف بعباده رفيق بهم يعرف مصالحهم وأرزاقهم، فيرضى الإنسان ويعلم أن الله عز وجل ما أراد به إلا الخير. الخبير أي العليم بمواطن الأمور، وقد سبق هذا الاسم وأنه عليم بكل شيء وببواطن الأمور. من فوائد الآية عظمة الله حيث لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، وسبق في الشرح وجه الدلالة. فالمنفي هو الإحاطة، فهو دليل على أن الله يرى، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في رؤية الله عز وجل. ومن فوائد الآية عموم علم الله عز وجل وهو يدرك الأبصار. ومن فوائد الآية إثبات اسم من أسماء الله وهو اللطيف. ومن فوائد الآية إثبات اسم آخر من أسماء الله وهو الخبير. ثم قال الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائر جمع بصيرة، وهي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. البينات التي توضح الحق وتبين الحقيقة وتدل على صدق الرسل، تبين الطريق الحق، جاءت البينات التي توضح ذلك. قال القرطبي: بصائر من ربكم أي آيات وبراهين يبصر بها ويستدل، جمع بصيرة وهي الدلالة. ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها، إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره للنفس، كما يقال: جاءت العافية وانصرف المرض وأدبر النحوس. طيب، قد جاءكم بصائر من ربكم، البصيرة نور القلب، كما أن البصر نور العين. البصيرة نور القلب، والبصر نور العين الذي تبصر به. فمن أبصر فلنفسه، من عرف الآيات واهتدى بها وانزجر بها وعمل بها فلنفسه، أي أبصر لنفسه وعمل لنفسه. لماذا؟ لأنه يعود لنفسه، لأن الهداية والتوفيق ترجع لمن؟ لنفسه. النف يعود على هذا الإنسان، فالله غني عن العالمين، والله عز وجل غني عن العالمين. فمن أبصر في نفسه، كقوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن عمي فعليها، من جهل ولم يعرف الآيات ولم يستدل بها إلى الطريق، وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قاد له ولا تواضع فعليها، أي فعل نفسه عمياء ولها ضر، وكان وبال ذلك العمى عليه، لأن الله كما قلنا غني، غني عن خلقه، غني عن العالمين. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله غني عن طاعتنا وغني عن عباداتنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. من اهتدى في نفسي ومن ضل فعليها. وما أنا عليكم بحفيظ، أي بحافظ ولا رقيب، بل أنا مبلغ. الرسل ما هي مهمتهم؟ تبليغ، بل أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة في أن يهدي هذا ويضل هذا كما سيأتي. وكذلك نصرف الآيات، نعم، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات، أي ننوعها ونوضحها للناس، أليس كذلك؟ مرة بالترغيب ومرة بالترهيب، مرة بالآيات الكونية ومرة بالآيات الشرعية، مرة بالآيات الكونية يذكر الله عز وجل، مرة يذكر عظمة السماء، ومرة يذكر عظمة الأرض، ومرة يذكر الفلك، ومرة ينظر الخلق، ومرة يقول في أنفسكم أفلا تبصرون. فيذكر الله عز وجل، بل يذكر الله عز وجل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالله عز وجل بين الآيات وصرف الآيات ونوعها ووزعها وغيرها وباين منها لعل الناس يعتبرون ويتعظون ويرجعون إلى الله عز وجل. الآيات وليقولوا درست، أي وليقول المشركون درست يا محمد في الكتب وقرأت فيها وجئت بهذا القرآن. واللام لام العاقبة، اللام لام العاقبة، كما قال تعالى، نعم، كما قال تعالى، نعم، وليكون لهم عدو، حينما أخذوا من أخذوا موسى، وليكون لهم عدو. هم ما أخذوا عنه عدو، أخذوا علم من أجل يكون عدو، لا، لكن هذه تسمى عند العلماء لام العاقبة، تسمى لام العاقبة. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن ارضعي فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه عليك وجعلوه من المرتزقين وارسلوه مرسلين. فالتقطه، نعم، فالتقطه آل موسى ليكون لهم عدوا. هل اللام لام السببية؟ هل هم التقطوا عشان يكون عدو؟ لا لا، هم التقطوا، بل هم التقطوا من أجل ماذا؟ أن تنتفع به المرأة. معلوم أنه لا يلتقط الإنسان عشان يكون عدو له، لكن تسمى عند العلماء لام العاقبة، لام العاقبة. فهنا يقولون وليقول درستا، يقول العلماء إنها لام العاقبة. وإذن كفار مكة يقولون هذا الكلام، أن محمد درس هذا القرآن وجاء بهذا القرآن، وقد بين الله عز وجل هذا في آية أخرى. قال الله تعالى ويبين بطلان ما افتروه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصله سقر. ومعنى يؤثر يرويه محمد عن غيره في زعمهم الباطل. وقال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الآيات. ودرست فيها ثلاث قراءات سبعيات، نعم. القراءة الأولى دارست بألف بعد الدال مع إسكان السين، دارست. قيل المعنى دارست أهل الكتاب ودارسوك حتى حصلت هذا العلم. وقرأ جماعة بإسقاط الألف درست مع إسكان السين، درست بمعنى درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم. وهناك قراءة درست، درست، والله أعلم. نعم. وهذا وليقول درست هذا يدل أيها الأخوة على أن الإنسان إذا جاءت البينة والآية ينقسم الناس إلى قسم، منهم من يقبل ومنهم يعارض، والحكمة لمن؟ لله عز وجل. ولو كان لو كانت الهداية بيد الخلق لاهتدى عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. فإن هذا القرآن أرسل ليهدي قوما ويكون حجة على آخرين. قال الله عز وجل: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كما هنا وليقول درست وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون. فالأشقياء يقولون تعلمته من البشر بالدراسة وأهل العلم، والسعادة يعلمون أنه الحق الذي لا شك فيه. ولنبينه لقوم يعلمون أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء. قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. ما معنى أصحاب النار هنا؟ دائما ترد أصحاب النار يعني هم أهل النار الذين هم فيها مخلدون فيها كالكفار. فما معنى أصحاب النار هنا؟ خزان النار. أصحاب النار دائما تأتي في القرآن بمعنى أهلها الذين هم من؟ الكفار، لا يخرجون منها أبد الآبدين، أصحاب النار. إلا في هذه الآية معنى أصحاب النار: وما جعلنا أصحاب النار أي خزنة النار. فعلا كانت فتنة، حتى قال ذلك الكافر: إذا كان خزنة النار سبعة فنحن نقتلهم ونتخلص منهم، فكانت فتنة لهم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم، لأن دائما الفتن إذا جاءت أيها ينقسم الناس إلى قسمين: قسم يثبت فيزداد إيمانه، معروف الفتن إذا جاءت وثبت الإنسان زاد إيمانه، كما تلاحظون الآن لما انفتحت الفتن يعني ضاع كثير من الناس، أما ردة كاملة أو انتكاسة كما تعلمون. ومن ثبت زاد إيمانه، لأن الفتن تثبت الإنسان الذي إيمانه صحيح، وتظهر المنافق من الكاذب من الصادق. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من فوائد الآيات أن الله أقام الحجة على عباده بإرسال الرسل والآيات. ومن فوائد الآيات رحمة الله بخلقه حيث جاء بالآيات التي تدل على صدق الأنبياء. من فوائد الآيات أن من اهتدى فلنفسه، وهذه نصيحة لكل داعي إلى الله عز وجل، ينبغي أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويعلم أن الهداية بيد الله. من عرف هذه القاعدة وأيقن بها فإنه لا ييأس، حتى لو رأى من الناس إدبار ورأى الناس في إقبال على المنكرات والمحرمات، أو لم يهتدي على يديه أحد أو لم يستقم على يديه أحد، فنقول أنت مسؤول عن ماذا؟ التبليغ. أما الهداية فهي بيد الله عز وجل، فله الحجة البالغة والحكمة البالغة، فهي اختبار ابتلاء، فأنت تختبر بها أو لا وهم يختبرون بك. فالرسول ابتلاء على الناس والناس ابتلاء على الرسول، فينبغي الإنسان يعلم ذلك حقيقة. فائدة ذلك أن الإنسان يستمر ويعطي ولا يكسل أبدا، لأن ليست هذه قضية، هذه قضية إلى الله عز وجل. من فوائد الآيات أن الله غني عن العالمين، ومنها أن مهمة الرسل التبليغ وليس الهداية. ومن فوائد الآيات حكمة الله في تصريف الآيات وتنويعها. ومن فوائد الآيات ليس كل أحد ينتفع بالآيات، ومنها فضل العلم. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم محب ورضا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.